صحيح البخاري. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. نعم، وبوب بهذا الباب أيضا مأخوذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد الثقة الثابت الأمين، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله: قال حدثنا بشر. بشر بن السري وهو من الثقات المتقنين، طعنوا فيه بأنه يتبنى مذهب الجهم ثم رجع وتاب وأناب، رجع عن هذا. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا ابن عون. ابن عون أبو عم عبد الله الفقيه الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. قال عن ابن سيرين المحمد بن سيرين الثقة السبت الأمين رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ومن خيار التابعين. قال عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه الصاحب الجليل الذي قيل له: ألا تخرج معنا الزبير وطلحة وعائشة؟ قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال عن أبيه رضي الله تعالى عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. قال يعني بخطام الناقة، بخطام البعير أو بزمامه. قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقلنا: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. نعم، أن يبلغ. نعم، الغرض المقصود هذا الحديث في التبويب، أولا تبويب الإمام البخاري، وأيضا هو في كتاب العلم، فعلاقة التبويب بكتاب العلم وتبليغ العلم، تبليغ العلم، علاقة التبويب بكتاب العلم وتبليغ العلم هو من أشرف الطاعات. العالم الرباني هو الذي يتعلم العلم ويعمل به ويعلم الناس بصغار المسائل قبل كبار المسائل على التبليغ. ولذلك هنا ترى الإمام البخاري في التبويب بوب بأصل حديث، هذا الحديث في الترمذي عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغه كما سمعه، رب مبلغ أوعى من سامع. وطبعا الرواية الأخرى: نضر الله امرأ في أبو داود وغيره، نضر الله امرأ سمع مقالتي فأوعاها فأدها كما سمعها، رب حمل الفقه إلى من هو أفقه منه. فهنا بوب على نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن العلماء يرون بأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبي يحيى بن معين، قال عبد الرحمن لم يسمع من أبيه من عبد الله بن مسعود. والإمام أحمد قال: مات وعنده مات أبوه وهو عنده وهو ابن 6 سنين، ولكن أغفل ذلك الإمام البخاري يعني أتى بها بصيغة الجزم دلالة على الصحة عنده. عمتا نادي أيضا فيها إشارة إلى صحة سماع عبد الرحمن من أبيه لما اعتمده الإمام البخاري، رب مبلغ أوعى من سامع، ففيها فضل التبليغ عن الله جل في علاه عن رسول الله، وهذا قد جاء مصرحا به في الكتاب. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله جل وعلا بيّن أن أفضل الوظائف التي توظى بها النبي صلى الله عليه وسلم هو البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها. كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فكل ذلك أدل على فضل التبليغ، فضل التبليغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بسند صحيح قال ابن عيينة: خير الناس على الإطلاق هم الواسطة بين رب الناس والناس، خير الناس على الإطلاق هم الواسطة بين رب الناس والناس. ثم أتى بحديث مسدد قال عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيري وأمسك إنسان بخطام هذا البعير أو بزمام هذا البعير. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن القعود على البعير لا يغتش المروءة، وأيضا أنه جاء مستثنى لأنه قد ورد النهي عن اتخاذ البعير منابر، لكن هو من أجل الحاجة ليرى الناس الجمع، لأن جمع الحج تعلمون أنه في عام الحج لما حج النبي صلى الله عليه وسلم جاء الناس وفودا بالآلاف يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا خطب لابد أن يكون في مكان عالي في مكان عالي حتى يستمع له الناس ويسمعون له ويتعلمون منه ويطبقون ذلك في حجهم. فأخذ بزمام الناقة ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على البعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ وهذا السؤال ليس سؤال استفهامي، هذا السؤال إيش؟ استفهام إقراري، ليس استفهام هذا الإطلاق، هذا استفهام إقراري. وانظر هنا إلى فضل الصحابة وفضل انقياد الصحابة وفضل استسلام الصحابة. يأتي الحديث لأحدهم فيعترض عليه بمئة اعتراض ويؤوله مئة تأويل ويحرفه تحريفا، وهنا الصحابة رضوان الله عليهم لما أتاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام المجزوم، السؤال عن أمر مجزوم به عندهم، لكنهم قالوا الله ورسوله أعلم، قالوا يعني ظننا أنك تسميه بغير اسمه. شوف انظر تمام الانقياد والانصياع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على فضل الصحابة. لذلك هذا الجيل الفريد ارتقى وعلى، بل وقد تمكن في الدنيا بأسرها من أجل تمام الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي يوم من هذا؟ فقالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ وهنا استجلاب الإقرار. قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ هذا أيضا هذا الاستفهام استفهام إقراري، لا استفهام يعني لا استفهام على عدم المعرفة أو استفهام على الإنكار. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا. وهذه دلالة على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وعلى عظيم انقياد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة؟ هو طبعا الآن اليوم، وهو اليوم العظيم هو يوم النحر، والشهر شهر ذي الحجة، فشهر حرام ويوم عظيم فيه أغلب أعمال الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا قل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس بذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه الجزئية من الحديث عظيمة جدا جدا جدا. هو عظم، سأل ليعظم في قلوبهم الأشهر الحرم، وليعظم في قلوبهم البلد الحرام، وليعظم في قلوبهم هذا اليوم العظيم الذي فيه أغلب أعمال الحج. عندما قالوا يوم النحر وقال هذا البلد هو البلد الحرام، وقال أن هذا الشهر هو شهر ذي الحجة، حتى يعظم في قلوبهم هذه الأوقات، ثم يقيس بعد ذلك يقول: وأن هذا التعظيم لهذا البلد وهذا الشهر وهذا اليوم لابد أن يكون هذا التعظيم بميزان التعظيم للدماء والأموال والأعراض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فإن دماءكم حرام عليكم، والدماء أعظم شيء عند الله جل في علاه، أعظم كبيرة يمكن أن يرتقي إليها المرء خلى الشرك، وهو استباحة الدم الحرام المعصوم، لأن الله جل في علاه جعل له في الكتاب عقوبات أربع، ونسلم بيّن أنه لا يفلح بحال من قتل دما أو من سفك دما حراما. قال الله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجعل له عقوبات أربع. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح وشارف على الهلاك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد عن دين الله جل في علاه. وأيضا قد طاف ابن عباس رضي الله عنه بالكعبة وقال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله وأشرف منك. وهذا ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح أنه موقوف. فالدماء أمرها عظيم، والجرأة على سفك الدماء أمرها عظيم. لذلك بلغ أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأن ابن عباس يريان بأنه لا توبة لقاتل، لأنه لا توبة لقاتل. وقول الله جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، عند ابن عباس منسوخة. قال آية النساء لم ينسخها شيء، قال آية النساء لم ينسخها شيء، ويقصد بذلك آية الفرقان في قول الله جل في علاه بأنه قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وما يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لذلك قال لا توبة، قال آية النساء لا ناسخ لها، آية النساء لا ناسخ لها. لذلك أمر الدماء عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم، قال، وأموالكم. والاقتران هنا يدل على قوة الحرمة في ذلك، بأن الدم كالمال وكالعرض. قال: ولكنها عند التفاوت، عند التزاحم، لا، الدم يقدم، النفس تقدم. قال: إن دماءكم وأموالكم، فالأصل في الأموال أنها على الحرمة، فلا يجوز بحال من أحوال التعدي على حرمة المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب. ولذلك أخذ الماء غصبا أو أخذ الماء سرقة جعل الله فيها الحد. قال الله جل في علاه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وجعل عقوبة التبرئة منه من غش وأخذ مال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. تبرئة الآن ممن دلس وممن فعل الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر، والغرر فيه التغرير بالغير، ففيه سبيل إلى أكل أموال الناس بالباطل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج وتهيج الناس لأكل أموالهم بالباطل أيضا. فكل البيوعات المحرمة هي حفاظا على أموال الناس. والأصل الأصيل في ذلك ما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلا يجوز بحال من أحوال التعدي على أموال الناس إلا بما جاء الشرع به من الزكاة ومن غير ذلك مما أمر الله به في أموال الناس. فالأصل حرمة المال. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. وعجيب الترتيب هنا لما قدم الدماء والأموال على الأعراض. والإمام أحمد قال في العرض: ولو فاتت النفس لا يترك العرض في هذا الباب. وأنا فصلت القول في هذه المسألة في الخلال. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وأعراضكم عليكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأعراضكم يدخل فيها الغيبة والنميمة، لا سيما غيبة طلبة العلم وأهل العلم والعلماء، وإرادة إسقاط العلماء وإرادة إسقاط طلبة العلم، هذه من أعظم المصائب ومن أكبر الكبائر. قال: وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات نمام الذي يخوض في أعراض الآخرين، بل وينقل ذلك، ينم ذلك، يفعل ما يفعله الساحر، يفسد ذات البين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. قال: وأعراضكم. وأيضا من الكلام في العرض القذف، فالقذف أيضا فيه ما فيه من الحرمة وفيه ما فيه من الكبيرة من الكبائر، بل جعل الله فيها الحد. الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا وفي والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهذه الخوض في الأرض، والخوض في الأرض طبعا أعظمه الزنا، وإن كان الزنا بحليلة الجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أكبر الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أن يطعم معك، قال وأن تزني بحيات جارك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. قال وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا. شوف التعظيم عندكم، عظمتم هذا اليوم، عظمتم هذا الشهر في قلوبكم، عظمتم هذا البلد، كل ما ذكرنا الآن من مال وعرض ونفس حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه التي وطبعا البلد الحرام قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشهر الحرام قال الله تعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن الأشهر الحرم الثلاثة سرد وواحد فرد. أين الواحد الفرد؟ رجب، والثلاثة السرد شوال ذو القعدة ذو الحجة، صحيح؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سرد. قال ثلاثة سرد وواحد فرد، والفرد هو رجب. والبلد الحرام قد حرمها الله جل في علاه على لسان إبراهيم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، ما بين لبتيها أيضا قال لا يختلى شوكها. وإبراهيم عليه السلام حرم مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعض شجرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطته، فهي حرام فلا يجوز الصيد فيها ولا يجوز التعدي فيها، فهي حرم آمن قد حرمها إبراهيم عليه السلام. لذلك لا حتى التقاط اللقطة لا يجوز، ولذلك الإسلام قال لا تلتقط اللقطة في الحرم إلا لمعرف، لا تلتقط اللقطة في الحرم إلا لمعرف. فالغرض المقصود قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب. وهذه أشرف وظيفة وأعظم طاعة، وهي من أصلح الصالحات وأحسن الحسنات وأقرب القربات، وهي التبليغ عن الله عن رب الأرض والسماوات والتبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عيينة قال أشرف الناس على الإطلاق الواسطة بين الناس وبين رب الناس، أو بين رب الناس وبين الناس، الأنبياء ومن ورث علم الأنبياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين النبي والعالم إلا درجة النبوة، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم فما أن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك أنت ترى كان الصحابة يفعلون ذلك، أنت ترى عمر الخطاب مع الأنصاري قد اتفق ينزل يوما ويعمل يوما، فاليوم الذي ينزل فيه الأنصاري يرجع بكل ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه لعمر بن الخطاب، واليوم الذي ينزل فيه عمر بن الخطاب يأخذ كل ما أخذ ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه للأنصاري تبليغ. وكانوا يعقدون مجالس التحديث، وأنت ترى ذلك في التابعين وفي تابعي التابعين، كان أكثر وأكثر كانوا يدورون الدنيا بأسرها لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقد مجالس التحديث ثم الحديث عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبلغ من هو أوعى منه، أن الشاهد يبلغ من هو أوعى منه، فيه أيضا إقرار وفيه إظهار لتفاوت الناس في الدرجات، فهناك من يحمل العلم وهناك من يحفظه وهناك من يتقنه وهناك من يعلمه وهناك من يتفقه فيه فيغوص في المعاني، وهناك من يقيس وهناك من يستنبط الأحكام، تفاوت الناس في الدرجات، وكل على خير، من حمل ومن دقق ومن غاص ومن تفقه ومن استخرج الأحكام كل على خير، لأن الكل في بوابة العلم أو في بوتقة العلم، لكن أرقى الناس علما هم الذين يتفقهون فيه، كما قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متن، وهو ما جاءك إلا عن طريق الحفظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس لابن عمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك كان الإمام عمر بن الخطاب يبعث إلى أبي موسى الأشعري ويقول الفهم فيما يأتيك، الفهم فيما يأتيك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أصناف ثلاث صنف، وهم كالأرض التي تقبل الماء وتنبت الكلى، وهذا من أفضل الناس، هذا الذي يحفظ ويحمل ويعلم وبعد ذلك يتفقه وينشر بين الناس. يعني نفعه للناس متعدي. وصنف هو كالأرض القيعان التي تقبل الماء ولا تنبت الكلى، لكنها نافعة في إيش؟ بأنها تقبل الماء، تجمع الماء، فيكون به الرعي ويكون به الشرب ويكون به الاستفادة، فهو يحمل كالذي يحمل الحديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. فهذه فيها الدلالة. والثالث هذا الذي لا ليس له في العير ولا في النفير، هذا أظلم يعني هذا من أظلم الناس وهذا من أجهل الناس، الذي فوت على نفسه الخير وهو على خطر عظيم، لأنه لا يدري أيموت على التوحيد أم لا. فنسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وهذا التقسيم قد جاء من تقسيم علي بن أبي طالب عندما قال: الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمل الرعاء. وأيضا قال ابن مسعود: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. هذا بالنسبة للحديث العظيم في كتاب العلم: رب مبلغ أوعى من سامع. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: خدمة العالم دين. من وين هذه؟ قال: أخذ بهش بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وهو يخطب في الناس، سنية علو الخطيب على ما يخطب فيه، ولأن سلم طلب المنبر من أعواد فصنعوا له المنبر، وأيضا صنعوا دكة عشان من أجل أنه لو جاء سائل يسأل سلم يعلم من هو سلم، حتى أنهم كانوا يأتون فلا يعرفون سلم من أصحابه، يقولون: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه تؤخذ من إيش؟ من جلوسي وقعودي على البعير. من أساليب العلم السؤال اللي سحب الإقرار، تقرير، استفهام تقريري، هو يجذب الانتباه، لأنه الفائدة منه جذب الانتباه، يجذب انتباهك لتتقن لتعلم لتتعلم، ثم لما يشوق السامع لهذا يعي ما يقال ويدخل في قلبه ما يقال، مفهوم؟ الفائدة التي تليها: حرمة البلد الحرام والشهر الحرام وفضل يوم النحر، ففي أعظم أعمال الحج. فإذا تليها صحة القياس، فإن دماءكم كحرمة يومكم هذا، قياس هذا. فضل الفقه في الدين، رب مبلغ إيش؟ أوعى من سامع. وهذه فيها دلالة على أن الأهم هو الفقه، الفقه هو الأهم. ستة ولا سبعة؟ نعم، عايزين واحدة. يا تفضل أستاذ كريم. قبول فين بقى؟ من وين؟ يا عيني، ما هذا؟ يعني ايش لهذا الجمال؟ انا مش مستطيع يا اخي، انت بتبهرني، يعني هذه مش ممكن. العقليه هذه عقليه جباره. خلي بالك انا لا امزح، عقليه اهل الرياضه يعني مع انهم ماديين جدا، دروس كلها معروفه في الرياضه، لكن هي معروفه ايضا بانه اثنان يتقنان اللغه العربيه والرياضيات، لأن اللغة العربية أيضا معادلات، هذا تجاذب عظيم بالذات النحو. طبعا الكلام كله على النحو لا على غيره. ويشترك معهم في سلب أموال الناس مدرس اللغة الإنجليزية، مع عدم العلم يعني، لكن هو اشتراك في سلب أموال الناس، هذا